والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي لقاءات مضت كنا نتكلم على ما جاء في الأذكار وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أذكار يذكر الله تعالى بها في أوقات مختلفة. وفي هذا الباب ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات يوم يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وعن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رجع النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. هذا الحديث صحيح، وهو يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون دائما متجعا إلى الله جل وعلا، متعلقا به تبارك وتعالى، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق وهو معلم الناس الخير كان يدعو بهذه الأدعية في الصباح والمساء. ولهذا قال ابن عمر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، أي أنه يقولهن في الصباح وفي المساء. ماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أسألك العافية. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العافية، والعافية هي الصحة التامة في البدن والسلامة التامة في أمر الدين، السلامة من المعاصي والسلامة من البدع والسلامة من الشرور والآثام. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. العافية في الدين لأن يسلم الإنسان من ترك الواجبات أو فعل المحرمات أو يبتدع في الدين، فيكون الإنسان سليما من هذه الأمور. تسأل ربك أن يعافيك من الذنوب بجميع أنواعها، سواء كان فعلا لمحرم أو تركا لواجب أو إحداثا في الدين. والعافية في الدنيا هي السلامة من شرور الدنيا وحوادثها من المصائب من الأمراض من الاغترار بها مما تسببه من الغفلة وتغر به من الركون إليها. فهذه كلها تطلب السلامة منها والعافية. وأهلي وهو أنك تطلب سلامة أهلك في أمور معاشهم ومعادهم، تطلب السلامة لهم من الشهوات والشبهات، مع سلامة أبدانهم من الآفات وسلامة قلوبهم من الافتتان بالدنيا والركون إليها، والعافية في المال بأن يحفظ الله عليك مالك فما يأتيك إلا من حله، ولا تخرجه وتنفقه إلا في محله، فلا تكتسب مالا حراما عن طريق الربا أو التجريب أو شهادة الزور أو أكل أموال اليتامى، ولا تنفق مالك في شيء محرم، وإنما تنفقها في أساس نفسك وأهلك من نفقة وكسوة ومسكن وقضاء اللوازم والحاجات المباحة، وتسلم من أن تنفق مالك في وجه حرام من آلات لهو أو خمر أو دخان أو مخدرات أو فعل فاحشة، وأن يسلم مالك من الاعتداء عليه من لص أو مغتصب أو نحوهم. فهذه كلها تسأل ربك السلامة والعافية فيها. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. يقول هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام خير المتوكلين على الله، وهو خير الراجين لله. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعود بعظمة كان وكان من تحت. قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم استر عوراتي، يطلب من الله تعالى، وهذا ينبغي أن يكون عليه كل مؤمن، أن يسأل ربه أن يستر عورته الحسية والمعنوية، بحيث لا ينكشف شيء من عورته للناس، خلاف ما عليه لاعب الكرة الذين يظهرون أمام الجمهور وقد كشفوا أبخابهم، وخلاف ما عليه دعاة التغريب والسفور والتبرج بالنسبة للنساء من الدعوة إلى خروج المرأة كاشفة عورتها مبدية مفاتنها مغرية الأجانب بفتنتها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ندعو في الصباح والمساء، ونطلب من ربنا أن يستر علينا عوراته، فلا ينكشف لنا عورة لا للرجال ولا للنساء. وأن يستر أعمالنا الفضيحة، لا ننفضح أمام الناس إذا أن الإنسان قال قولا مشينا أو فعل فعلا، فإن ستر الله عليه خير له من أن ينفضح أمام الناس ويصير هو حديث الناس: فلان فعل، فلان قام، فلان جاء، فلان كذب، فلان افترى، فلان اعتدى. فإن حديث الناس به مما يشيع أمره المشين، وهذا عورة. فتطلب من ربك جل وعلا أنه إذا وقع منك خطأ أن يستره، ولا يصير حديث الناس. وتلجأ إلى الله بطلب العفو والمسامحة على فعلك دون أن يكون هو محل لوك أو ألسنة الناس وحديثهم في مجالسهم. ثم قال آمن روعات. الروعة هي الشيء المفجع الشيء المخيف، والآن طلب التأمين وحصول الأمن والأمان أن يروع الإنسان. فأنت تطلب من ربك جل وعلا أن تكون في أمن ولا يأتيك ما يروعك، لأن الخوف لا لذة للعيش معه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالإنسان لا يتلذذ بطعام ولا نوم إذا كان خائفا. وأنت تطلب من ربك جل وعلا أن لا يأتيك ما يروعك ويفزعك ويخيفك. ثم قال عليه الصلاة والسلام واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. تطلب من ربك جل وعلا أن يحفظك مما يؤذيك من بين يديك وهو ما يأتيك من جهة الأمام. احفظني من بين يدي أي مما يواجهك في جهة الأمام، ومن خلفي أي ما يأتيك من الخلف، وعن يميني وعن شمالي أي عما يأتيك من جهة اليمين ومن جهة اليسار، ومن فوقي أي ما يكون من جهة العلو. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أعوذ يعني ألتجئ وأذوب، وبعظمتك الله جل وعلا له العظمة التامة المطلقة التي هي أعظم من كل شيء، وهو جل وعلا العظيم وهو القدير وهو القوي. فأنت تلتجئ إلى عظمة الله وتريد بعظمة الله أن تغتال من تحتك. الاغتيال هو أخذ الشيء خفية، وكون الإنسان يأتي شيء من تحته وهو نائم وهو جالس وهو قائم وهو يمشي لا يعلم به، يعلم بالذي يأتي عن يمين أو عن شمال أو من أمام أو من خلف أو من فوق، لكن الذي من تحت هو أصعب الأمور اكتشافا. فلهذا لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظمة الله أن يغتال من تحته، إما بخسف الأرض من تحته أو بأي أمر يفجأه. قارون آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة وللقوة. وصار الناس يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال له الناس أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فرد عليهم أن هذا المال جمعه بحوله وقوته وأنه لا فضل لأحد عليه فيه. فقالوا إنه من الله. قال إنما أوتيته على علم عندي، أي لأني ذكي ولأني أعرف ولأني فاهم كيف أصرف الأموال جمعت هذه الأموال، فلا حظ لأحد فيها ولا حظ لأحد دخل فيها. فكانت عقوبته أن خسف الله تعالى به الأرض وبماله، خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكسر، لولا أن الله علينا لخسف بنا. فهذه الأموال الطائلة وهذه المستودعات البليئة جميع أنواع الأرزاق والأموال انتهت في لحظة، خسفت في الأرض. وين يطلعونها؟ ما هم قادرين يطلعون، راحت. ليس بناء سقط يزال عنه آثار الدمار ويخرج، وليس شيئا طار به الهواء ويقذفه في مكان آخر، وإنما خسفنا به وبذلك الأرض. وين راح؟ راح، ما في مجال للبحث عنه ولا للتفكير في استخراجه. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام وأعود بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه الأحاديث ونحوها ينبغي للإنسان أن يحفظها ويدعو بها صباح مساء. والناس في هذا الزمن يخبرون استعمال الورد في الصباح والمساء وعقب الصلوات ونحوها، وهذا له أثر كبير على صحة الناس. وكثير من الأمراض النفسية التي صار لها عيادات في هذا الزمن سببها ومنشأها إهمال الناس للأذكار الشرعية. فاندفاع المكروه وحصول المطلوب إنما يكون بأمر الله تعالى، والله جل وعلا فتح أبوابه للسائلين وقال ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الإتيان بالأذكار الشرعية في مواطنها، أذكار للصباح وأذكار للمساء وأذكار لدخول المنزل وأذكار لدخول المسجد وأذكار للخروج للشارع وأذكار لركوب الدابة وأذكار للنزول في منزل وأذكار للنوم وأذكار للاستيقاظ وغير ذلك كثير. فما عليك أيها العبد إلا أن تتعبد لربك جل وعلا بهذه الأذكار وأنت على ثواب وأجر، لأن لجوءك إلى الله تعالى دليل على يقينك واعتقادك أن الأمر كله بيد الله وأن لا إله إلا هو ولا رب سواه، وحينئذ تلجأ إليه في كل أحوال، فتعيش في أمن وراحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فيكون الإنسان لسانه دائما رطبا بذكر الله، يكون لسان الإنسان مشغول بذكر الله تبارك وتعالى، وهو يوقن ويعلم أن الله جل وعلا هو الذي يدبر هذا الكون، وهو جل وعلا قال ادعوني أستجب لكم. فيشغل الإنسان نفسه بذكر الله فيعيش في أمن وسلامة وراحة بال واطمئنان، بينما الإنسان الغافل عن ذكر الله يعيش دائما في قلق واضطراب وخوف من المخلوقات، ويظن أن هذه المخلوقات هي التي تدبر الأمر، فيخافها ويضعف إيمانه ويقينه بالله. فلا بد أن نتعود هذه الأذكار وأن نربي أولادنا منذ الصغر عليها، حتى أنهم ينشأوا عليها ويعيشوا لذتها وراحتها ويدركوا طعم الحياة ويعمروا حياتهم بما خلقوا من أجله، وهو التعبد لله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول انه ولد له ولد قبل صلاة العيد، فهل يجب عليه زكاة الفطر؟ نقول اذا ولد المولود بعد غروب شمس اخر يوم من رمضان فانه لا تجب زكاة الفطر عنه، ولو ولد قبل غروب الشمس من اخر يوم من رمضان فتجب زكاة الفطر عليه، لكن الجنين يستحب أن يخرج عنه زكاة الفطر، وعلى هذا فولدك لا تجب عليك زكاة الفطر لأنه ولد بعد رمضان ولم يولد في رمضان. كنت في الصغر أقوم بسرقة الأموال من بعض الناس، وبعد أن تبت يقول بعد أن تاب الله عليك، ما ندري هل تاب الله عليك ولا لا، لكن أنت تبت نسأل الله جل وعلا أن يقبل توبتك. يقول كنت أريد أن أرد بعض الذي أخذته ولكن لم أجدهم. لا ترد بعض، ردها كلها، كل الذي أخذته من الناس رده لأصحابه، ويلزمك رده، ولا يجوز لك التكاسل في ذلك أو التعاون فيه. فإن كنت لا تعلم أصحابها وتعذر عليك التعرف على أصحابها فإنك تتصدق بها بالنية عنهم. يقول ما هي الطرق الصحيحة للتوبة؟ التوبة لها شروط ثلاثة إذا تحققت في الإنسان فإنها تعتبر توبة صحيحة. الأمر الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب. إذا كان مثلا إنسان يدخن يترك الدخان، إذا كان إنسان يغتاب يترك الغيبة، إذا كان إنسان يسرق يترك السرقة. الأمر الثاني هو الندم على فعلها، أي فعل هذا الذنب أو المعصية، فيندم الإنسان. ومعنى الندم هو أن الإنسان يتألم ألما شديدا ويبكي على خطيئته، كيف صدر منه هذا الأمر وهو يعلم أن الله يراه، كيف يصدر منه هذا الأمر المخالف لله وهو يعلم أن الله تعالى مطلع عليه وأنه سيحاسبه، فيبكي على خطأه وخطيئته. والأمر الثالث أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب ما دام على قيد الحياة. ما هو يقول استغفر الله وأتوب إليه ويخطط على أنه بعد يومين أو ثلاثة أو بعد ما ينتهي هذا الشهر أو إذا تحت له الفرصة يعود للذنب مرة ثانية. فهذه ليست توبة، إنما هذا تلاعب. وهناك شرط رابع للحقوق الآدمية، حقوق الآدميين، إذا كان أخذ مالا أو اغتاب شخصا فإنه لا بد أن يرد هذا الحق إلى صاحبه ويتحلل منه. إذا كان سرق مالا أو اختلسه فلا بد أن يرده لصاحبه، ولا بد أن يطلب منه أن يبيحه، فإذا حلله وأباحه فإنه حينئذ تتحقق هذه الأمور الأربعة فتكون التوبة قد حصلت. يقول ما هو الأفضل للأضحية، الذبح أو دفعها عن طريق البنك؟ لأنه يقصد هدي التمتع والقران الذي يكون في الحج، لأن الأضحية يذبحها الإنسان في أي مكان كان في أي بلد. الأضحية نسك غير هدي التمتع والقران، والأضحية عبادة مستقلة لا ارتباط لها بالحج. يسن للإنسان أن يذبح عنه وعن أهل بيته شاة، ويسن أن يأكل ثلثها ويهدي ثلث ويتصدق بثلث، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز له ذلك. أما ما يعمله الحاج أو المعتمر، الحاج الذي يحج متمتعا أو قارنا، فإن الأفضل له أن يذبح هديه بنفسه ويقوم بتوزيعه والأكل منه والصدقة. فإن كان هذا يشق عليه ويقول أنا لست على استعداد للقيام بهذا وأريد أن أذبحها وأرميها، فنقول قد أخطأت، لأن هذا المال مال محترم ولا يصلح أن يهدر، وقد أوجد بديل ينوب عنك بهذا العمل وهو البنك الإسلامي للتنمية، فتوكل البنك ليشتري لك ويذبح ويسلخ ويوزع على المستحقين. وحينئذ هذا خير، لأن المال لا يضيع وإنما يستفاد منه. يقول: رضعت من امرأة وبعد ذلك توفي زوجها وتزوجها رجل آخر، فهل أولاده من هذه المرأة يكونون إخوانا لي من الرضاع، علما بأن لها أولاد من الرجل الأول؟ الإنسان إذا رضع من امرأة فإنها تصير أمه من الرضاع، وزوجها يصير أبوه من الرضاع، زوجها صاحب الحليب الذي رضع منه هذا الإنسان. أولادها